الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل: صلوات ربي وسلامه عليه من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يلتمسون طرق العلم ويلتمسونها ويسلكونها، ليسهل الله عليهم طريق الجنة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. إخوتي الكرام، في هذه الليلة المباركة ومع هذه الوجوه النيرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن يجمعنا بها في الفردوس الأعلى من الجنة مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نتدارس فيها كلام الله سبحانه وتعالى، أو ما يؤدي إلى قراءة القرآن قراءة صحيحة من جميع جوانبه، من ألفاظه، من وقفه وابتدائه، من رسمه، من حفظه، كل ما يتعلق بالقرآن الكريم إخوتي الكرام، فهو شرف للإنسان أن يعمل به ويفني نفسه في العلم في كلام الله سبحانه وتعالى تلاوة وتطبيقا وعملا. نحن إخوتي الكرام في هذه الغرفة المباركة نتدارس فيها نظم الإمام ابن الجزري رحمه الله، والموسوم بالمقدمة الجزرية، وقد بدأنا بها وتوقفنا ولله الحمد في الدرس الماضي إلى باب المقطوع، أو في باب المقطوع والموصول، وقد أخذنا من هذا الباب 6 مسائل من أصل 25 مسألة. فاليوم إن شاء الله نواصل ما توقفنا عنده من المسألة 7، وهو في قوله رحمه الله بعدما انتهى من المسألة 6 طبعا، وهي: أمن أسس فصلت النساء وذبح. هذه كانت المسألة 6 وانتهينا منها ولله الحمد في الدرس الماضي. اليوم نبدأ في المسألة 7 في قوله رحمه الله: حيثما. حيثما هي المسألة 7 من مسائل القطع والوصل في القرآن الكريم، والتي ذكرها الناظم الإمام ابن الجزري رحمه الله رحمة واسعة. فقال: حيثما. وهنا لابد أخوتي الكرام استحضار الأبيات التي سبقت معنا، أي لابد أن يكون مع المستمع أو الطالب أو الطالبة أن يكون معنا جميعا النظم مفتوح أمامنا. نعم، لكي نصل إلى حكم كلمة حيثما، لأنه رحمه الله عطف هذه المسألة على المسألة السابقة في الحكم، فإذا عطفه على حكم ما سبق وهو القطع، كما مر معنا في المسألة السابقة كما ذكرنا في كلمة أمن. ولا يخفى عليكم أن أمن أيضا هي معطوفة على ما قبلها، على ما قبلها، وما قبلها معطوفا على ما قبلها، وهكذا إلى نصل إلى الحكم في كلمة الناظم رحمه الله مثلا: اقطعوا، والذي في هذه المسألة قال: وعما نهق قطعوا مما بروم والنساء خلف المنافقين أم من أسس فصلت النساء وذبح حيثما. فإذا كل هذه الكلمات أو هذه المسائل ترجع إلى حكم اقطعوا التي وردت في المسألة الرابعة في قوله وعما نهقطعوا. فإذا يأمر الناظم رحمه الله في هذه المسألة عندنا بماذا؟ بماذا يأمر الناظم لكلمة حيثما؟ وعليكم السلام ورحمة الله. نعم بارك الله فيكم. بماذا يأمر الناظم رحمه الله لكلمة حيثما للمسألة السابعة؟ القطع. نعم بارك الله فيكم. نعم نريد التفاعل ونريد المشاركة. نعم. فإذا فأمر الناظم رحمه الله بقطع كلمة حيث وهي ظرف مكان مبني على الضم عن ما الحرفية الزائدة، وتكون الكلمتين في معنى الشرط. أخوتي الأحبة، سوف تكون الكلمتين ككلمة واحدة في معنى الشرط. وقد أطلق الناظم رحمه الله ألها، أي أينما وردت، أينما وردت. وهذا هو كما قلنا أسلوب الناظم رحمه الله، إن لم يقرن هذه الكلمة باسم سورة أو بكلمة تدلنا على موضعها فنأخذ هذا الأمر بالإطلاق، أي أينما وردت كلمة حيثما فعليك أيها القارئ أو الرسام الذي يرسم المصحف يكتب المصحف أن يقطع كلمة حيث عن ما. فالقارئ أخوتي الكرام، ما هي الفائدة للقارئ؟ ما هي الفائدة للقارئ لمعرفة أن هذا الموضع مقطوع؟ للوقف، أحسنتم، للوقف، أي يجوز له الوقف على حيث لو انقطع عنده النفس. نعم نعم بارك الله فيكم. نعم. فإذا هذه فائدة للقارئ عليكم السلام ورحمة الله، وقلنا بالأخص للذين يقرؤون بالغيب، الذين يقرؤون بالحفظ، فللحفاظ هذا الأمر مهم بارك الله فيكم، باب المقطوع والموصول والتاءات. نعم. والذين يقرؤون من المصاحف بارك الله فيكم، فعليهم أيضا أن يعلموا أن هذه المواضع التي ورد فيها كلمة حيثما فهي مقطوعة، لو رأوا أنها موصولة فسوف يعلمون أن هذا المصحف فيه خطأ، فيه نقص، وهو عدم قطع حيث عن ما. لماذا هذا الخطأ أخوتي الكرام؟ لأن إجماع العلماء من السلف الصالح إلى يومنا هذا على عدم مخالفة الرسم الذي رسم في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه، فلا نخالف الرسم أبدا بارك الله فيكم. نعم. فإذا عندما نأتي ونستقرأ القرآن الكريم من أوله إلى آخره فسوف نجد كلمة حيثما وردت في موضعين فقط، لم ترد إلا في موضعين، وهما في سورة البقرة الآية 144 والآية 150، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وحيثما 144 و150. نعم وعليكم السلام ورحمة الله. وهما لو لاحظنا أخوتي الكرام أن الأصل القطع من الوصل، الأصل في الرسم كما بينا في المقدمة، الأصل هل هو القطع أم الوصل؟ الوصل هو الأصل، القطع. نعم القطع حيث كلمة وما كلمة أخرى، فالأصل في الكتابة القطع حقيقة. نعم هذا هو الأصل. نعم فإذا نعم هذا هو الأصل. نعم نأتي الآن فنقول إذا هما على الأصل، قطع على الأصل. إذا فلم يكن للناظم رحمه الله حاجة في ذكر هذه المسألة، لأنه لم يرد موصولا ولم يرد في مواضع أخرى خلف، أي فيها خلاف، فكان يعني للناظم رحمه الله يعني ليس له حاجة في ذكر هذه المسألة إذن، فهي على الأصل. فلو ذكر كل كلمة من الكلمات التي ترسم مقطوعة فهي كثيرة في القرآن الكريم، ولكن نقول أخوتي الكرام، أو نسأل قبل أن نقول، فإذا ما الداعي لذكرها؟ وعليكم السلام ورحمة الله. فما الداعي لذكر هذه المسألة؟ فإن كان الأصل القطع، ولم يرد في القرآن الكريم منه موصول، ولم يرد في القرآن الكريم منه ما يقع فيه الخلف، فإذا ما الداعي لذكرها؟ هل هناك داع لذكر هذه المسألة أم نتركها على الأصل؟ فما كان ذا ضد فإني بضده غني. فاعلم أن عندما لم يذكره الناظم رحمه الله، لم يذكر مسألة من المسائل، فنعلم أنها إذن هي على الأصل. هل هناك من إجابة بارك الله فيكم نفكر فيها قليلا؟ لمعرفة الكلمات الواردة في الجزرية، ونحن في الجزرية، نحن نريد الوارد في القرآن الكريم، نحن نتكلم الآن ما هو في الجزرية، لم نخرج عنها، للتأكيد والحصر. ممتاز، للتأكيد والحصر، أحسنتم، لتدل على المكان أيضا. نعم، فإذا للحصر إذن، نعم نعم، بارك الله فيكم. نعم، هذه من الأمور التي يذكرها الناظم رحمه الله ويأتي بها أحيانا. فنقول إخوتي الكرام، فالجواب بأمرين، أو نقوله بشيئين. الأول وهو اتباع من سبقه من العلماء كالإمام الشاطبي رحمه الله والداني وغيرهما، فعندما ذكر المتقدمين، عندما ذكر المتقدمون من العلماء هذه المسألة، فالناظم رحمه الله اتبعهم في ذكرها عند كتابته لهذه الأبيات. فقال الشاطبي رحمه الله في العقيلة على سبيل المثال: وحيثما فقطعوا. وقال الداني في المقنع: فأما حيثما كنتم في البقرة في الموضعين فمقطوع. المقنع صفحة 78. الأمر الثاني إخوتي الكرام، الأمر الثاني أنه في الإملاء، الإملاء الذي يعني ليس بكتابة المصحف، أنه في الإملاء تكتب موصولة كما ذكرها ابن قتيبة رحمه الله المتوفى 276 هجرية، له كتاب اسمه أدب الكاتب، فيقول رحمه الله في صفحة 174، فقال: وأما حيثما فتكتب موصولة، وكتبها بعضهم مفصولة، وذلك خطأ. يخطأ ابن قتيبة رحمه الله من يكتب هذه الكلمة بالقطع، فعندهم إذن في الإملاء العادي، أي نحن عندما نكتب رسالة أو نكتب أي شيء غير ما مرد في القرآن الكريم، فعلينا أن نكتب حيثما إذن بالوصل. عليكم السلام ورحمة الله على الأخ أبو ربيع. هذا ما قاله ابن قتيبة في كتاب أدب الكاتب. نواصل، ماذا قال؟ قال: وذلك خطأ، لأن حيث، ننتبه إلى هذا الكلام بارك الله فيكم، لأن حيث إذا انفردت فهي بمعنى مكان، فإذا انفردت فهي بمعنى مكان، وترفع الفعل إذا وليها، تقول: حيث يكون عبد الله أكون. فإذا زيد فيها ما، إذا دخلت عليها ما، تغيرت وصارت بمعنى أين، وجزمت الفعل فتقول: حيثما تكن أكن، حيثما تكن أكن. فدخول ما عليها يغير معناها، فكأنها وما حرف واحد. نعم، أحسنت، بارك الله فيك، أحسنت ابن النيل. اتق الله حيثما كنت، فتكتب حيثما هنا بهذه الطريقة، أي أينما كنت، فتكون حيث مع ما كالكلمة الواحدة، كالكلمة الواحدة. فلذلك ابن قتيبة رحمه الله وكتابه معتمد عند أهل الإملاء، أنه عندما ذكر هذه المسألة. فهنا إذن بارك الله فيكم، ما ورد في القرآن الكريم كتب بالقطع، أليس كذلك؟ كتب بالقطع. نعم، كتبت بالقطع. فلذلك نبه العلماء على أن لا يكون عندنا كالإملاء كما ذكر في الإملاء. نعم بارك الله فيكم، نواصل إن شاء الله. نعم، فتبين لنا إذن مراد الناظم رحمه الله وغيره في ذكرها، وهي على الأصل في فصل ما كان كلمتين في اللغة، وأن رسمين كما قالوا، قال العلماء أن رسمين لا يقاسان، وهما رسم المصحف ورسم العروض، والله تعالى أعلى وأعلم. واضح بارك الله فيكم، عليكم السلام ورحمة الله. هل المسألة الآن واضحة؟ لأن في الإملاء تكتب ويخطأ من لا يكتبها بالوصل، فلذلك بينه علماء الرسم لكي لا يتجه القارئ أو الكاتب عفوا لرسم هذه الكلمة كما هو في الإملاء. وقلنا أن رسم المصحف لا يقاس، رسمان لا يقاسان، وهما رسم المصحف قال العلماء، ومنهم يعني سيبويه وغيره، لا يقاسان، هما رسم المصحف ورسم العروض. نعم، انتهينا من هذه المسألة، حيثما إذن لم يرد في القرآن الكريم إلا منها مقطوع، ولم يرد فيها، وفيك بارك أخي الحبيب ربيع، ولم يرد فيها خلف، ولم يرد فيها موصول، وهما موضعان فقط في سورة البقرة كما ذكرنا، الآية 144 و150، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نعم، العروض هو أخي الحبيب كتابة الشعر بارك الله فيك. نعم، في الماء توصل وفي القرآن تفصل. نعم الغرباء، بارك الله فيك. نعم، واضح أخوتي الأحبة الآن؟ إذا انتهينا من هذه المسألة، وهي المسألة السابعة، فنضعها في أي خانة من الخانات التي وزعناها في بداية دروس المقطوع والموصول؟ هل نضعها في المقطوع والموصول، أم المقطوع فقط، أم الموصول فقط؟ في المقطوع فقط. فإذا الجدول معكم بارك الله فيكم، تضعون هذه المسألة في باب أو في خانة المقطوع فقط. نعم بارك الله فيكم. ننتقل إن شاء الله إلى المسألة الثامنة. ننتقل إلى المسألة الثامنة. نعم، نقول في المسألة الثامنة بارك الله فيكم، في قول الناظم رحمه الله: وإن لم المفتوحة. هذه هي المسألة الثامنة، يعني نفتح القوس من كلمة وأن لم المفتوح، ونغلقه على كلمة المفتوح. واضح بارك الله فيكم. نعم، الناظم ما زال الناظم رحمه الله يعطف على كلمة اقطعوا، وألم المفتوح وسكت. هل وألم المفتوح الآن حكمها قطع يريد به الناظم، أم وصل، أم خلاف؟ ما مراد الناظم في كلمة وألم المفتوحة وسكت؟ لم يأتي بعدها ماذا قال؟ كسر إنما. وألم المفتوحة بارك الله فيكم بالفتح، هو يقول المفتوحة. نعم، إذن يقصد فيه القطع. من أين أتينا بكلمة القطع؟ الواو عطف على ما سبق. ممتاز بارك الله فيكم. إذن ما زال هو في حكم ماذا؟ ما زال هو في حكم القطع. نعم، على كلمة اقطعوا، عما نهو اقطعوا. نعم، عندك نسختين، ما هما أخي الحبيب؟ ما هو المكتوب عندك؟ ليس هناك نسخة أخرى. وألم المفتوحة، ليس هناك نسخة أخرى. وإلم المفتوحة، لا طبعا، وإلم هذه خطأ، هذه ليست نسخة صحيحة لقول الناظم رحمه المفتوحة. فإذا كيف نقول وإلم المفتوحة؟ نعم، إلا إن قصد بها يعني، وهذا سوف يكون يعني فيه تعسف قليل، أي إن هذه إن فتحت، نعم، التي هي نعم طبعة المجمع يظنها لمن؟ للطويل أو عصام الدين؟ عصام الدين، شيخ عصام الدين، نعم، وهو المعروف بطاش كوبري زادة. نعم طبعا قلنا إن كانت مكتوبة وإن لم المفتوحة فقصد بها هذا الأمر. نعم عصام الدين وهو طاش كوبري زادة، نعم رحمه الله، متوفى 968 هجرية. نعم فإذا بارك الله فيكم، قلنا أن وإن لم المفتوحة عطفها على مسألة القطع، فإذا اقطع أن، هذه أن المصدرية مفتوحة الهمزة عن لم الجازمة. عليكم السلام ورحمة الله، عن لم الجازمة. هل حدد موضع من المواضع بارك الله فيكم؟ هل حدد؟ نعم، هل حدد اسم سورة فيها؟ لم يحدد. فإذا ما هو المعنى في هذا؟ عدم التحديد. عدم التحديد ماذا يعني؟ أي في الكل. نعم، أينما وردت، أينما وردت. نعم فإذا عرف، علمنا من إطلاقه بارك الله فيكم وعدم التقييد ماذا؟ أنها في جميع المواضع. نعم في أي موضع جاءت، أحسن أخي ابن النيل. نعم ونحتاج إلى هذا الأمر إن شاء الله لمسألة ذكرت. نقول هذه المواضع عندما حصرناها بارك الله فيكم نجدها في 11 موضعا، 11 موضع في القرآن الكريم. لا كما ورد، هناك بعض الكتب أخوتي الأحبة قالوا بأن في الذي ورد في القرآن الكريم في موضعين فقط، في سورة الأنعام الآية 131 وسورة البلد الآية 7، ذكروا فقط هذين الموضعين. واضح بارك الله فيكم؟ ونحن نقول لا، في جميع المواضع، فلم يخصص الناظم رحمه الله في أي موضع كان، وعند ولإطلاقه تبين لنا وتوضح لنا أنها في جميع المواضع وهي في 11 موضعا. نعم فإذا ما هو مراد هؤلاء الذين قالوا فقط في موضعين؟ فنرد عليهم أخوتي الكرام على قول القائلين بأنه لم يرد إلا في موضعين، والموضعان كما ذكرنا الذين يذكرها هؤلاء العلماء الأنعام الآية 131، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، والموضع الثاني سورة البلد في قوله تعالى أيحسب أن لم يره أحد. أظن أن الإشكال صار عند البعض بارك الله فيكم كصاحب كتاب العقد الفريد الشيخ علي صبرة رحمه الله، وصاحب كتاب العميد أيضا للشيخ محمود بسة رحمه الله، وغيرهم ممن يعني نهجوا هذا المنهج، قالوا أن غير هذين الموضعين، أو نقول لا هم قالوا لا يوجد مثال أو ليس لهما يعني نظير، يعني إلا في هذين الموضعين. نعم يعني لم أنقل النص الذي ذكروه، ولكن تجدونه، نعم تجدونه، حتى هناك أحد الذين كتبوا في يعني وكتب أو يعني كتابه موجود على النت أيضا، وهو الدكتور أظنه دكتور أو لا، أحمد عبد العظيم عطية بارك الله فيه، له كتاب اسمه من دروس تجويد القرآن المجموع في هاء التأنيث والموصول والمقطوع، تجدونه على النت موجود، أيضا ذكر في الجدول فقط موضعين فقط. نعم وتبع هؤلاء طبعا. نعم نقول بارك الله فيكم، أظن أن الإشكال الذي صار عند البعض، ونحن لا نخطئهم إن شاء الله لأنهم هم علماؤنا، نعم ولكن نقول الإشكال الذي صدر ممكن أن يكون أن أيضا شيخ عطية قابل نصر، نعم ممكن تنظرون في كتابه، نعم وتنظرون يعني نحن نقول إذن بالإجماع أن هذه المواضع ليست محصورة في موضعين فقط، بل هي في جميع القرآن، نعم وهي الشيخ علي صبر، قلنا الشيخ علي صبر صاحب كتاب العقد الفريد، والشيخ محمود بسه أيضا صاحب كتاب العميد، وأيضا الشيخ محمد بن محيسن كتابه اسمه الرائد، أيضا من تبعهم كما قلنا أستاذ أحمد عبد العظيم عطية. نعم قلنا في 11 موضع، بارك الله فيكم، سوف نبين إن شاء الله هذه المواضع الآن، ولكن فقط أريد أن يعني أذكر ما هو اللبس الذي ورد على هؤلاء وما أظنه فيهم خيرا. نعم، فنقول بارك الله فيكم أن هذين الموضعين اللذين ذكرهما هؤلاء العلماء كما قلنا سورة الأنعام، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى، والموضع الآخر في سورة البلد أيحسب أن لم يره أحد. نلاحظ أن كلمة أن هنا لم تقترن بأي حرف، وفي باقي المواضع التسعة التي إذا ضممناها إلى هذين الموضعين فأصبح الموضع 11 فيها كاف التشبيه، كأن لم يغنى وهكذا. فيبدو نعم كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، أحسنت ابن النيل. لو نلاحظ التسعة المواضع البقية فيها كأن لم، فهم لم يعدوا هذه المواضع، فذكروا فقط في موضعين من غير الكاف، الموضعين الذي من غير الكاف. نعم بارك الله فيكم. فإذا أخوتي الأحبة نحن نقول كما قال العلماء وكما قال طبعا أئمتنا، وهم مثاله الداني رحمه الله، الإمام الشاطبي رحمه الله، الإمام ابن الجزري رحمه الله، كثير من العلماء أطلقوا هذه المواضع أي أينما وردت في القرآن الكريم، أينما وردت في القرآن الكريم. فإذا نعتذر لهؤلاء الشيوخ عليكم السلام ورحمة الله، ونسأل الله لنا ولهم المغفرة والرحمة. إذا بارك الله فيكم، قلنا أن إذا هذه المواضع وردت في 11 موضع، وكما ذكر لنا أخونا ابن النيل بارك الله في هذا المثال الذي ورد في سورة النساء، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، لو انقطع نفس القارئ على كأن أو أتى له سعال أو ضيق نفس أو أي أمر خارجي فجاز له أن يقف كأن يقف هنا لأنها مقطوعة عن لم. نعم، فالأمثلة كثيرة بارك الله فيكم، لو ذكرنا منها يعني هذه الأمثلة التي ذكرها العلماء، فنذكر إن شاء الله البقية. هذا مثال كان في سورة النساء مرة معنا، أيضا مثال آخر في سورة الأعراف الآية 92، مثال آخر في سورة يونس أو ثلاثة مواضع في سورة يونس الآية 12 و 24 و 45، وفي هود في موضعين 68 و 95، وفي سورة لقمان الآية 7، وفي سورة الجاثية الآية 8، وفي سورة البلد الآية 7. هذه المواضع التي ذكرناها قبل قليل وهي 11 موضعا. نعم، وقطعها بارك الله فيكم على الأصلي. تريدون كتابة المواضع أخوتي الأحبة؟ أعيد إن شاء الله. نعم أعيد بإذنه تعالى. سورة النساء الآية 131، سورة الأعراف الآية 92، يعني لو كان هناك أحد سريع يكتبها على العام لكي ينقلها الأخوة الأخوات. الأعراف 92، يونس ثلاثة مواضع الآية 12 و 24 و 45، يونس 12 و 24 و 45، وفي سورة هود موضعان 68 و 95، لقمان الآية 7، الجاثية الآية 8، وسورة البلد الآية 7 أيضا. نعم بارك الله فيكم. نعم، ونقول والقطع على الأصل، وقطعها أي قطع هذه أن عن لم على الأصل. نعم، وعندما ذكرنا بارك الله فيكم أن هذه الكلمات في جميع مواضعها مقطوع لكي لا يستشكل على البعض، لكي لا يكون أخوتي الأحبة عند البعض إشكال في أن هذين الموضعين فقط اللذين ذكرهما بعض العلماء مقطوع والباقي موصول، لأن هناك أحكام يترتب على القطع والوصل في ألم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله أبو يوسف. هناك أحكام في بعض الطرق، كبعض طرق رواية حفص من طرق الشاطبية، فالكلمات المقطوعة النون عن اللام أو النون عن الراء مثلا، فيجوز فيها الغنة، الإدغام بغنة. فإن كانت موصولة فلا يجوز فيها الإدغام بغنة. هذه في بعض الطرق، في بعض الطرق لا يرى هذا الأمر، ولكن في بعض الطرق. فإذا هذه أمور مهمة لقارئ القرآن، إن علم أنها جميع هذه المواضع مقطوعة أم لا، وللرسام أيضا والكاتب أيضا كما ذكرنا سابقا. بارك الله فيكم. نعم، هذه بالنسبة إخوتي الكرام لهذه المواضع. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله في العقيلة: وما المفتوح همزته فاقطع، وما المفتوح همزته فاقطع. وقال صاحب المورد عفوا خراز، قال: كذلك ألم مع إلم فصلا، كذلك ألم مع إلم فصلا، إلا فإن لم يستجيب الأولى، كذلك ألم مع إلم فصلا، إلا فإن لم يستجيب الأولى. وقال الإمام الداني رحمه الله في مقنعه صفحة 76، قال: وكتب في جميع المصاحف ألم بفتح الهمزة وإن لم بكسرها بالنون حيث وقع إلا الحرف الذي في هود. وهذه طبعا سوف نأتيها إن شاء الله بعد قليل، ولكن المقصود الآن في ألم، المقصود في ألم. فإذا علمنا بارك الله فيكم كلمة ألم الآن مفتوحة الهمزة وأتت بعدها لم، فهي مقطوعة في جميع مواضعها في القرآن الكريم، فتنضعها في أي خانة؟ في خانة المقطوع، كما وضعنا كلمة حيثما نص عليها عندي ذلك أي ثلاث. نعم، لابد ذلك أخي الحبيب النيل، لابد أن يكون عنده علم بالمقطوع والموصول وبالتاء يعني ما زيد من الألفات والواو والياء وما حذف منها أيضا. يعني عليه على رسام المصاحف الآن عليهم الإحاطة بهذه الأصول، أصول الرسم. نعم، وإلا يأخذون بعض المصاحف وينسخونها، فإن وجدوا فيها يعني الصحة في الرسم كما يفعل الآن، يعني يؤخذ مصحف من مصحف مثلا مجمع، أو يؤخذ مصحف من مصحف في أهل المغرب، فإن أرادوا أن يكتبوها على طريقة أهل المغرب أو طريقة أهل المشرق فيأخذونها ويطبعونها وينسخونها على ما هي. نعم، وإلا سبحان الله يقع بعض أو تقع بعض الأخطاء في بعض المصاحف حتى التي ترسم على هذه المصاحف المدونة سابقا. نعم، كما ورد في بعض المصاحف. نعم، إذن بارك الله فيكم هذه كانت هي المسألة الثامنة، هي المسألة الثامنة. ننتقل إن شاء الله المسألة التاسعة. انتهينا من ألم المفتوحة، اقطع، اقطعوا ألم المفتوح أينما ورد في القرآن الكريم. واضح بارك الله فيكم. انتقل المسألة التاسعة. نعم بارك الله فيكم، ننتقل إلى المسألة التاسعة. المسألة التاسعة إخوتي الكرام، ماذا يقول الناظم رحمه الله الإمام ابن الجزري؟ يقول أو في قوله: كسر إنما الأنعام، ويقرأها بالنقل: كسر إنما الأنعام، كسر إنما الأنعام. هذه هي المسألة التاسعة، فنفتح القوس من كسر ونغلقه إخوتي الكرام على كلمة الأنعام، ونضع عليها الرقم 9 كي تكون هي المسألة التاسعة. نعم، يتابع الناظم رحمه الله أو ما زال هو في حكم القطع، فأمره إذن قطع إن مكسورة الهمزة ومشددة النون عن ما الموصولة، عن ما الموصولة. نعم بارك الله فيكم. هل حدد الناظم رحمه الله موضع القطع لإن عن ما أم لم يحدده في هذه المسألة التاسعة؟ هل حدد الموضع أم لا؟ لم يحدد، فقال كسر إن ملا عامة. عليكم السلام ورحمة الله. حدد، نعم حدد وقال لنعامة، نعم حددها باسم السورة، نعم حددها باسم السورة، نعم وهي التي وردت في القرآن الكريم أخوتي الكرام إذن في موضع واحد في سورة الأنعام كما حدده رحمه الله، وهو قوله تعالى إنما توعدون لآت. نعم الآية 134، الآية 134 هذا ما ذكره العلماء. نعم الآن أريد من أخي ابن النيل بارك الله فيه في بحثه إن كان عنده على الجهاز يرى لنا كلمة إنما هذه كم مرة وردت في سورة الأنعام أو غيره؟ 6 مواضع. فإذا ما هو المفهوم المطلق هنا في سورة الأنعام؟ ما هو المفهوم المطلق في سورة الأنعام؟ نعم الأنعام 34 هذا موضع واحد. لا لا نريد الآن الذي في سورة الأنعام أخي بن نيل، نريد ما هو في سورة الأنعام. أن إنما هذه المكسورة الهمزة مشددة النون وبعدها ما في سورة الأنعام، لا نريد الآن كم موضع مقطوع وكم موضع موصول في سورة الأنعام، كل المواضع في سورة الأنعام. نعم كم موضع؟ في 6 مواضع، هي المواضع 6. نعم بارك الله فيكم، المواضع التي وردت 6 مواضع في سورة الأنعام، والناظم رحمه الله ماذا قال؟ أطلق القطع ما ورد في سورة الأنعام. نعم 5 مقطوعة في هذا الموصول، 5 مقطوعة. كيف علمنا أن هذه 5 مقطوعة أو عفوا أن هذه 5 موصولة وفقط في قوله تعالى في الآية 134 إنما توعدون لآت هو الموضع الوحيد المقطوع؟ من أين علمنا هذا؟ هل هناك ما يدل في قول الإمام ابن الجزري رحمه الله؟ هل هناك ما يدل من قول الإمام ابن الجزري رحمه الله على قطع إنما توعدون لآت في الأنعام والوصل في البقية؟ هل يوجد هذا؟ لا يوجد. يوجد يدعون، أين كلمة يدعون؟ معلاء. أين كلمة يدعون؟ هو قال كسر، ماذا قال؟ كسر إنما لنعامة، ثم عطف عليها وقال والمفتوح يدعون معا، والمفتوح يدعون معا. واضح بارك الله فيكم. كلمة يدعون نعم كما قالت أم علاء، ولكن نحتاج إلى التأويل فيها، نحتاج إلى التأويل فيها إن شاء الله وسوف نأتي. إذن بارك الله فيكم نقول أن هذه المواضع التي وردت في سورة الأنعام 6 لم يحدد الناظم رحمه الله في ظاهر الأمر أي هذه المواضع هو المقطوع. ورد في الآية 19 و36 و109 و134 و156 و159 6 مواضع، 19 ماشي و36 و109 و134 و156 و159 هذه 6 مواضع لم يذكر الناظم رحمه الله أي هذه المواضع هو المقطوع. فكيف عرفنا أنه المقصود بالآية 134 إنما توعدون لآت؟ فالبعض قال أنه لا يفهم هذا من قول الناظم بل بالاستعانة على أو بأقوال العلماء، الاستعانة بأقوال العلماء. الرسم الآن أخي الحبيب لا يوجد، نحن نريد أن نرسم، نحن نريد أخي ابن النيل أن نكتب، والأمر الآخر أنت تريد أن تصحح هل هذا الرسم صحيح أم خطأ. نعم، فإذا من أين لنا هذا الموضع؟ قال العلماء بالاستعانة بأقوال العلماء كالشاطبي رحمه الله، فقال وإنما توعدون الأول اعتمرا. نعم، قال وإنما توعدون الأول اعتمرا. فإذا هذا أمر وانتهينا منه أن نأخذه من قول العلماء. هناك أمر آخر ممكن أن يقال وهو من أجل الشهرة، أن هذا الموضع مشهور بالقطع، مشهور عند أهل العلم بالقطع، فلا يحتاج إلى التخصيص، فلا يحتاج إلى التخصيص. الأمر الثالث وهو فيما قالته الأخت أم علاء قبل قليل ممكن، وهذا نقول فقط انتصارا يعني وتخريجا للإمام ابن جزي رحمه الله، أنه ذكر كلمة توعدون، أنه ذكر كلمة أن في ذكره كلمة توعدون دلالة على الموضع المراد، دلالة على الموضع المراد. كيف يكون دلالة على الموضع المراد أخوتي الكرام؟ نقول وهو في قوله رحمه الله كسر إنما الأنعام والمفتوح يدعون مع، فنستطيع أخذ موضع الأنعاوله يدعون بدليل أنه لما ذكر مواضع الخلاف للمسألتين أنما وإنما ذكرهما ممتزجتين بطريقة اللف والنشر غير المرتب كما سيأتي، سيأتينا بعد قليل إن شاء الله عند قول الناظم رحمه الله وخلف الأنفال ونحل وقع أو مع. وهنا أيضا مزج هذا الموضع بموضع المفتوحة، فقال كسر إنما الأنعام والمفتوحة يدعون معا، كأن الناظم رحمه الله يريد أن يشير أن مواضع القطع سواء كانت لإن مع ما أو أن مع ما فهي التي يرد بعدها كلمة يدعون. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، يعني هذا تخريج للناظم رحمه الله، وإلا الأقوال التي ذكرناها قبل وهي لاتباع يعني ما ذكر عند أهل العلم من قبله فهو يبدو أنه أقوى والله تعالى أعلم. نعم، فإذا بارك الله فيكم يدعون، والآية فيها توعدون، إنما توعدون، نعم توعدون لآت، نعم توعدون لآت، عفوا نعم توعدون لآت، نعم. وهنا كلمة يدعون معا، نعم يدعون معا، إذن بارك الله فيكم، نعم في البيت قال يدعون بالياء، نعم طبعا كلمة يدعون هي طبعا سوف تأتي فيها قراءة أخرى تدعون، وهي كما يعني يقرأ الأخوة في المغرب عند ورش رحمه الله تدعون، وكقراءة ابن كثير وكقراءة شعبة أيضا يقرؤون، وابن عامر الشامي يقرؤون تدعون، هي ليست يعني فيها بالنسبة للتاء تاء الخطاب أو ياء الغيب، ولكن الآن هي كلمة إنما توعدون هي تختلف عن كلمة تدعون، هذه هي المسألة. فإذا نكون على ما قلناه في الأول وهو عند قولهم أنها بالشهرة على ما أخذ من ما ذكره العلماء من قبله. نعم واضح، بارك الله فيكم، بارك الله فيك الغرباء عن هذا التنبيه. نعم، نأتي الآن نواصل في المسألة بارك الله فيكم. نقول أن جملة ما ورد في القرآن الكريم من إنما جملتها 148 موضعا، 148 موضعا ورد فيها كلمة إنما، إنما. واضح أخوتي الأحبة؟ الموضع الذي ورد معنا الموضع الذي في سورة الأنعام الآية 134 من هذه المواضع 148 موضع واحد فقط وهو المقطوع، فبقية المواضع فهي موصولة. فقال العلماء في فصل ما عن إن، وهنا أخوتي الأحبة أيضا ممكن أن نستفيد في هذا بهذا المعنى لموضع القطع، لموضع القطع المختار والذي بيناه في قول الناظم رحمه الله كسر إن ملا عامة. ماذا قال العلماء؟ قال العلماء في فصل ما عن إن: إذا كانت ما بمعنى الذي فهي مفصولة، وإن عفوا وإن لم تكن فهي مقطوعة. أنتم معي إن شاء الله أم مع جزيل الشكر؟ ماذا قلنا؟ قلنا أن ما إن كانت بمعنى الذي أي موصول، اسم الموصول الذي أعيد إن شاء الله، أن إذا كانت هذه ما التي تأتي بعد إن، ما هو اسم موصول بمعنى الذي، قال العلماء ففيها القطع، أي الأصل أنها ترسم مفصولة. إنما أي الآن معنى إنما توعدون لآت. ما معنى الكلام إنما توعدون لآت؟ أي إن الذي توعدون لآت. نعم، فهذا هو معناه. نعم، ثم قالوا ماذا قالوا بارك الله فيكم؟ قالوا وإن لم تكن فهي مقطوعة. نعم، فإن لم تكن، حياك الله مسلم، وإن لم وإن لم تكن فهي مقطوعة، وإن احتملتهما فيجوز الفصل ويجوز الوصل. فإن احتملت أن تكون اسم الموصول أي بمعنى الذي أو غير هذا غير اسم الموصول، فإذا احتملت نفس الكلمة أو نفس الموضع فجاز فيها القطع وجاز فيها الوصل. فإن لم تحتمل فهي موصولة أي موصولة في الرسم، وإن احتملت أو إن كانت بمعنى الذي رسمت بالقطع، رسمت بالقطع. نعم، قال ابن قتيبة رحمه الله، وكما قلنا الإمام ابن قتيبة متوفى 276 هجرية، في كتابه أدب الكاتب، وهو كتاب عظيم أخوتي الأحبة، يذكر فيها مسائل كثيرة في الكتابة وفي بيان بعض الكلمات العربية التي ممكن أن تحتمل أكثر من معنى، ويذكر فيها بعض الكلمات أبواب، مثلا الأسماء، أسماء النباتات، أسماء التي ممكن أن يسمى بها الإنسان من أسماء النبات أو من أسماء الحيوانات وهكذا. نعم، كتاب يعني يحتاجه كل طالب علم أن يكون في مكتبته هذا الكتاب. فيقول رحمه الله: فإذا كانت في موضع اسم فقطعته، فإن كانت في موضع اسم فقطعته فكتبت إن بهذه الطريقة. نعم، هذا بالإنجليزي إن ما، فيقول فكتبت إنما عندك أحب إلي، إنما عندك أحب إلي. نعم، هذا هذا هذا هو مقصود كلام أهل العلم بارك الله فيكم. نعم، نحن لا نأتي طبعا إلا بكلامهم. نعم، فنقول نعم إياكم. يقول إن ما عندك أحب إلي، أي إن الذي عندك أحب إلي، فسوف تكتب مقطوعة. وقد كتبت في المصحف وهي اسم مقطوعة وموصولة. وقد كتبت، يقول ابن قتيبة رحمه الله، وقد كتبت في المصحف وهي اسم مقطوعة وموصولة. كتبوا، وعليكم السلام ورحمة الله، إنما توعدون لآت مقطوعة. واضح بارك الله فيكم؟ إنما توعدون لآت، يقول الإمام ابن قتيبة، كتبت مقطوعة. وكتبوا إنما صنعوا كيد ساحر، وهي في سورة الطه الآية 69، موصولة. ويقول وكلاهما بمعنى الاسم، وكلاهما بمعنى الاسم. ثم قال وأحب إلي أن نفرق بين الاسم والصلة، بين الاسم والصلة، بأن تقطع أو بأن تقطع الاسم وتصل الصلة. انتهى كلامه رحمه الله في صفحة 173 في هذا الكتاب. ولذا والله أعلم ذكر في أو ذكر في كتاب البديع، وهو هذا الكتاب للجهني الأندلسي رحمه الله المتوفى 442 هجرية، وهذه المسألة أي كتاب أخي مسلمان؟ كتاب ابن قتيبة أدب الكاتب، أدب الكاتب. أما الكتاب الذي الآن نحن في صدده إن شاء الله الذي ننقل عنه كلام الإمام الجهني الأندلسي المتوفى 442 هجرية اسمه كتاب البديع، وذكر هذه المسألة، وذكر هذه المسألة كلمة أو الآية التي في إنما صنعوا كيد ساحر، ماذا قال؟ وهي حقيقة من انفراداته لم أجدها في أي كتاب غير هذا الكتاب، فقال إنما صنعوا كيد ساحر فيه الخلف، فقال فكتب في بعض المصاحف مقطوعا وفي بعضها موصولا. عليكم السلام ورحمة الله، حيا الله الأخ الحبيب وائل. فكتبت، يقول هذا الجهني رحمه الله الأندلسي المتوفى 442 هجرية، كتبت في بعض المصاحف مقطوعا وفي بعضها موصولا، هذا الكتاب مطبوع صفحة 20. فإذا بارك الله فيكم، ولكن نقول ليس يعني هناك تعويل على كلامه رحمه الله، لأن بالإجماع أن القطع ورد في سورة الأنعام الآية 134 إنما توعدون لآت، والخلف الذي يرد إن شاء الله سوف يذكره الإمام ابن الجزري بعد قليل في قوله ونحل وقع. أما التي في سورة طه التي ذكرها الجهني رحمه الله فهي باتفاق عند الجمهور أنها موصولة، أنها موصولة، ولكن هذا من باب ماذا؟ هذا من باب ممكن أن يكون من باب اللغة عندما أو من باب الرسم خارج القرآن، عندما سمعنا وقرأنا قول ابن قتيبة رحمه الله قال فإن كانت بمعنى الذي فترسم مقطوعة، وقال ورسمت في المصاحف مقطوعة وموصولة، مقطوعة وموصولة، وقلنا أن رسمان لا أن رسمين لا يقاسان، وهما رسم المصحف ورسم العروض. فإذا بارك الله فيكم، سيأتي في قول الناظم رحمه الله كما قلنا بالنسبة لإنما صنعوا، هذه ليست من مواضع الخلف، بل سيأتي في قول الناظم رحمه الله أن في هذه المسألة مسألة الخلاف موضع واحد فقط بين القطع والوصل عند قوله خلف الأنفال ونحل ومع. فبالنسبة عن قطع موضع الأنعام إخوتي الكرام، فبالنسبة عن قطع موضع الأنعام والآية 134 إنما توعدون لآت، قال ابن الأنباري رحمه الله في كتابه إيضاح الوقف والابتداء صفحة 180 كتاب مطبوع وله طبعة جديدة بتحقيق الشيخ الطرهوني، فيقول وقوله وإنما توعدون لآت يجوز للمضطر أن يقف على إن، لأعنى إن الذي توعدون لآت، وكل ما في كتاب الله تعالى من ذكر إنما فهو في المصحف حرف واحد إلا هذا الحرف الذي في الأنعام إنما توعدون لآت. وقال الشاطبي رحمه الله في العقيلة وإنما توعدون الأول اعتمرا، وإنما توعدون الأول اعتمرا. وقال الخراز في مورده قال وقطع من مع ظاهر مع إنما من قبل توعدون الأولى عنهما، عنهما هنا ضمير المثنى يقصد فيه الإمام الدين رحمه الله والإمام أبو داود بن نجاح. وقد قيل في فصلها لماذا فصلت في هذا الموضع بالذات بارك الله فيكم، قيل في فصلها كما هو عند المراكشي رحمه الله أن الكلام ما بعده مفصل، فمنه خير موعود به لأهل الخير ومنه شر موعود به لأهل الشر. لهذا السبب قطعت لمناسبة المعنى، أي ما بعدها أخوتي الكرام إنما توعدون لآت، يأتي بعدها خير موعود لأهل الخير وشر موعود به لأهل الشر فقالوا، وهذا كما قلنا من باب الاستئناس فقط، فقالوا إذن فصلت إن عن ما للمناسبة، القطع للمناسبة في هذا الموضع، هذه بالنسبة لهذه المسألة بارك الله فيكم عن مسألة إنما، وهي المسألة التاسعة، فإذا المسألة التاسعة ما بها أخوتي الأحبة؟ إنما ما بها في القرآن الكريم؟ القطع. هل بالإطلاق أخي ابن النيل؟ لابد أن نحدد، تقطع في موضع واحد، وهو أيضا هذا الموضع لا نقول في سورة الأنعام ونسكت كما فعل الإمام الشاطبي رحمه الله، نعم، بل نقول هو في قوله تعالى إنما توعدون لآت، الآية 134 بارك الله فيكم. نعم، لابد من التحديد، لأن كما قلنا هناك 6 مواضع في سورة الأنعام إنما. نعم، سننتقل الآن إن شاء الله إلى المسألة العاشرة، إلا أن كما ذكرنا سوف يكمل الناظم رحمه الله المسألة التاسعة وهي إنما فيما بعد الانتهاء من المسألة العاشرة، سوف يكمل القول على كلمة إنما، سوف يأتي بالخلف الذي يرد في كلمة إنما أيضا. نعم، وهذا طبعا يعني لماذا أخر هذا الأمر؟ أخره إما من باب طبعا وزن البيت والضرورة الشعرية، وإما كما قلنا سوف نأتي سوف نقول بإذن تعالى هو الجمع بين المسألتين. نعم، سوف يأتينا بعد قليل وخلفه، ولكن لا نستطيع أن ننتقل إليه قبل ما نأخذ ما هو في البيت في قوله الناظم رحمه الله والمفتوحة يدعون مع. نعم، فإذا المسألة العاشرة هي في قوله رحمه الله، قول الناظم رحمه الله والمفتوح يدعون مع. نعم، الخلف الذي يرد للموضعين إن شاء الله سوف يأتينا بإذنه تعالى، وسوف نذكر لماذا أخر هذه المسألة. نعم، والمفتوح يدعون مع، ما هو الحكم الذي يطلبه الناظم رحمه الله في مسألة والمفتوح يدعون مع؟ أولا، ما هي هذه المسألة؟ المسألة العاشرة، ما هي المسألة العاشرة؟ لم يذكر رحمه الله اسم المسألة، فقط قال المفتوحة يدعون مع. ما قصد الناظم رحمه الله به والمفتوحة؟ أن المفتوحة الهمزة المشددة النون مع ماء الموصولة. نعم، لأنه فيما سبق ماذا قال؟ قال كسرة إنما الأنعام، فعطف على كسرة المفتوحة. نعم، عطف عليها المفتوح، قالوا المفتوحة أي المفتوح من إن، سوف تكون أن مع التي ورت مع ما، ولكن هنا خصص الناظم رحمه الله الموضع، فإذا حكم الناظم رحمه الله بقطع أن عطفا على القطع السابق أن المفتوحة الهمزة، لذا قال والمفتوحة وهي التوكيدية، مفتوحة الهمزة مشددة النون، إذا وقع بعدها ما الموصولة، فتقطع رسما عفوا فتقطع رسما أن تكتب، إذن قصد الناظم رحمه الله بها بهذه الطريقة أن مع ما. وفي قوله، في قول الناظم رحمه الله كلمة توعدون، أو يو أو عفوا في في في كلام الناظم رحمه الله يدعون في كلام الناظم رحمه الله يدعون بيان لموضع هذا القطع، لبيان أخوتي الكرام موضعها أي موضع هذا القطع. نعم. وقال يا فوزي ماذا قال؟ قال مع، قال مع، ما معنات مع؟ موضعين. نعم، مع أي بمعنى أنها وردت في موضعين، يعني اقترنت بكلمة يدعون. نعم، اقترنت بكلمة يدعون في موضعين، والمفتوح يدعون مع. نعم، في موضعين، وهما سورة الحج وسورة لقمان، في قوله تعالى في سورة الحج الآية 62: وأنما يدعون من دونه هو الباطل. واضح؟ نعم. وفي سورة لقمان الآية 30: وأنما يدعون من دونه الباطل. ما هو الفرق بين الموضعين؟ بارك الله فيكم. ما هو الفرق بين الموضعين؟ هو نعم، التي في سورة الحج، التي في سورة الحج: وأنما يدعون من دونه هو الباطل. هو. أما في سورة لقمان: وأنما يدعون من دونه الباطل. وفيه مبحث، يعني أرجو منكم أن تطلعوا عليه وتبحثوا عنه، لماذا هنا هو وهنا من غير هو. نعم، وإن شاء الله إن مرت معنا في القراءة بإذنه تعالى سوف نبين هذه المسألة أيضا. نعم، الحج الآية 62 ولقمان 30. نعم، ليس لها علاقة. نعم، ليس لها علاقة. نعم، بارك الله فيك ابن النيل. نعم، وقال مع. نعم، قال مع. نعم، إذن بارك الله فيكم، جملة ما ورد في القرآن الكريم في الحقيقة أن مع ما ورد في 25 موضعا، في 25 موضعا بالنسبة لي أنما موضعان فقط ذكرنا أنهما مقطوعان، أي تقطع أن المشددة أن عن ما. وفي قول الناظم رحمه الله: تدعون معا، أي ما وقع بعد أنما كلمة تدعون، وهو موضعان كما ذكرنا الحج ولقمان. فسوف، وعليكم السلام ورحمة الله، فسوف تقطع هذه رسما. ويجوز للقارئ إن انقطع نفسه أو ضاق به شيء من النفس فيقف على أن من دون كلمة ما، جاز له، بخلاف لو رسمت موصولة في المواضع الأخرى غير هذين الموضعين فلا يجوز له الوقف على أن، لو وقف كأنه وقف على نصف الكلمة، وهذا لا يجوز في قراءة القرآن أن يقف القارئ على نصف الكلمة. نعم، لا اضطرارا ولا اختبارا ولا اختيارا. نعم، عليه أن يصل إلى، ولكن طبعا هناك أمور يعني تخرج عن إرادة القارئ فهذا يعني لا نتكلم عنه أصلا. نعم. وقرأت هذه الكلمة كما ذكرنا قبل قليل تدعون، يعني الآن أخونا مسلم ون يفتح المصحف في رواية ورش ويقول، أنت تقول يدعون ونحن عندنا في المصحف تدعون، فنقول أن هذه الكلمة كلمة فرشية في الموضعين، كلمة فرشية أي بمعنى أن اختلف عليها القراء، فمنهم من قرأ بتاء الخطاب وهم الإمام نافع وابن كثير وابن عامر الشامي وشعبة وابو جعفر، ومنهم البقية الذين لم نذكر أسماءهم فهم يقرؤون بياء الغيب إنما، والنافع وغيره إنما تدعون، فهي المسألة واحدة بارك الله فيكم المقصودة فيما مر معنا. إذا انتهينا من هذين الموضعين بارك الله فيكم، علمنا أن هذين الموضعين فقط فيهما القطع. الآن نأتي نعم هو لا يذكر لأن هذا النظم بارك الله فيكم هذا النظم اقتصر فيه على أحكام التجويد والمسائل العامة في التجويد أيضا نعم أما بالنسبة للخلاف الذي يرد بين القراء فكتب رحمه الله نظم وسمه طيبة النشر فيرجع إليه القارئ ونظم للإمام الشاطبي رحمه الله واسمه حرز الأماني ويرجع إليه القارئ وكتب كثيرة للخلاف الذي يرد بين القراء في القراءة أما هنا في مسائل التجويد نعم نحن قلنا إذن انتهينا من أن هذه بارك الله فيكم أن لها علاقة نعم أنا التبس علي هذا الأمر الذي ذكرته قبل قليل نعم الآن هذه المسألة العاشرة بارك الله فيكم هناك توجيه لبعض العلماء ومنهم الإمام المراكشي رحمه الله أبو العباس أحمد بن البناء المتوفى سنة 721 هجرية يوجه مسألة القطع في هذين الموضعين أنما تدعون أو أنما يدعون فذكر هذه المسألة في كتابه وكتابه يسمى بعنوان الدليل عنوان الدليل وقد نقل هذه أيضا هذا الكلام بالنص سبحان الله وهو الإمام الزركشي رحمه الله في البرهان والزركشي متوفى 794 هجرية وقد أشار إشارة بسيطة في أول باب المرسوم للإمام المراكشي رحمه الله ومن ثم لم يذكر أن هذا الكلام للمراكشي نعم فمن يقرأ هذه المسائل في البرهان يظن أن هذا الكلام للزركشي رحمه الله ولكن في الحقيقة هو بالنص نقله عن كتاب عنوان الدليل للمراكشي نعم إذا نقول بارك الله فيكم ما هذا هو التوجيه أو ما التوجيه الذي ذكره العلماء نذكره بارك الله فيكم وقلنا استئناسا دائما قال المراكشي رحمه الله أو نقول الزركشي من أراد أن لم يرد معه كتاب المراكشي يجده في كتاب الزركشي قالوا أنما بفتح الهمزة كلها موصول إلا حرفان وأنما يدعون من دونه هو الباطل الحج 62 وأنما يدعون من دونه الباطل في لقمان الآية 30 قالوا وقع الفصل عن حرف التوكيد وقع الفصل عن حرف التوكيد أي فصل إن وهو حرف التوكيد ما فصلت عن إن عن أن عفوا عن أن مفتوحة هنا يقصد فيها إذ ليس وهذا هو التعليل يقول إذ ليس لدعوى غير الله وصل في الوجود إنما يدعون من دونه هو الباطل وأنما يدعون من دونه الباطل ليست هذه الدعوة أو ليس هناك لغير الله أي ليس هناك دعوة لغير الله وصل في الوجود أي الدعوة لابد أن تكون لله سبحانه وتعالى فهنا ناسب هذا الأمر بقطع أن عن ما فقالوا أيضا إنما وصلها في العدم والنفي وصلها يكون في العدم والنفي قالوا بدليل عفوا بدليل قوله تعالى لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة سورة غافر الآية 43 قالوا هذا الدليل نلاحظ أن هنا ترسم موصولة فوصل أنما في النفي وفصل في الإثبات فوصل أنما في النفي قالوا وفصل في الإثبات لانفصاله عن دعوة الحق لانفصاله عن دعوة الحق نعم هذه ليست بدعوة حق فانفصل كما ينفصل هذا المعنى من أساسه أنه ليس هناك دعوة لغير الله في الوجود، لابد أن تكون الدعوة لله سبحانه وتعالى. واضح أخوتي الأحبة؟ 43 غافر. هذا بارك الله فيكم مما وجهه طبعا كما قلنا هؤلاء العلماء، وإلا كما أذكر دائما لا نجزم أن هذا هو أو من أجل هذا قطعت ومن أجل هذا وصلت. نعم، قلنا يعني هذه أمور سبحان الله لم يسأل عنها الصحابة، بما أنهم رأوا هنا مقطوع وهنا موصول، وهنا لسببين، إما أنهم كانوا يعلمون سبب القطع والوصل، وإما يعني كانوا يعني يسلمون بهذه الأمور كما يعني نذكره دائما. نعم، نأتي الآن بارك الله فيكم حقيقة الإملاء. إملاء هذه الكلمة كيف تكتب؟ نقول في حقيقة الإملاء يكون وصل أن بما إذا كانت ما زائلة كافة مكفوفة، أي تكف أي تبطل عمل أن. واضح بارك الله فيكم؟ تكتب موصولة إذا كانت ما هي؟ تسمى ما الزائدة الكافة، ويقال عنها المكفوفة أو التي تبطل عمل أن. نحو قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. أنما إلهكم إله واحد، ماذا عملت ما؟ كفت وأبطلت عمل أن، فأصبح ما بعدها إلهكم بالرفع، وإلا لو كانت تعمل نعم بارك الله فيكم لتغيرت فيها. نعم، فالشاهد نقول في هذا الموضع أن إذا كانت ما، هذا ما ذكره العلماء، ما زائدة كافة فتكتب موصولة، أي موصولة في الرسم، وإن كانت بمعنى الذي ترسم مقطوعة وعليكم السلام ورحمة الله. أما المفصولة تكون اسم إن أو اسم أن. نعم، إنما المؤمنون أخوة، أحسنت أخي ابن النيل، فكان نعم فأبطلت عمل ماذا؟ إن، كفت عملها. نعم، نقول أما المفصولة تكون اسم أن، ولكن كما ذكرنا ما قاله العلماء خطان لا يقاس عليهما خط المصحف، والخط الثاني ما هو؟ خط المصحف، والخط الآخر ما هو؟ أين محمد؟ خط العروض. نعم، حسنتم. نعم بارك الله فيكم. نعم، وكذلك نعم إنما ذكرناها قبل قليل. نعم، ذكرناها قبل قليل. نعم، ننتهي إن شاء الله بهذه المسألة ونقف بإذنه تعالى. فإذا نعم الشعر، فلذا نرى مثلا في سورة المؤمنون في قوله تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. عليكم السلام ورحمة الله. نلاحظ هنا ماذا؟ أنما نمدهم، كفت ماذا؟ هنا عمل، لا هنا نعم، هنا بارك الله فيكم. نعم، هنا بما أن كما قلنا قبل قليل نعم موصول، نعم هنا موصول، وقلنا أن هذا لا، هنا لم تكف عملها. قبل قليل قلت أن هذا في الإملاء، كنت أتكلم عن خط الإملاء. خط الإملاء فإن كانت موصولة فكانوا يرسمونها بماذا؟ بالقطع. وإن كانت ما الكافة ترسم موصولة. وقلنا هذا الكلام نعم لا ينطبق على رسم المصحف، لا ينطبق على رسم المصحف، ولذا ذكرنا قول العلماء خطان لا يقاسان وهما خط المصحف وخط العروض. فلذا أتينا بمثال أن هنا ترسم موصولة ولكنها تكون بمعنى الذي، نعم تكون بمعنى الذي. نعم، أيحسبون أنما نمدهم، أيحسبون أنما نمدهم، هنا ما موصولة اسم أن في محل نصب. نعم، حتى أن بعض أهل الإعراب ماذا قالوا في هذه الكلمة أو في هذا الموضع بارك الله فيكم، ماذا قالوا؟ قالوا في المصحف رسم أنما موصولا، يقصدون هذا الموضع الذي في سورة المؤمنون، يقولون أنما أن هذه في المصحف رسم أنما موصولا وحقه أن يكون مفصولا. نرى عبارة هؤلاء أهل الإعراب عندما علقوا على مثل هذه الكلمة، فقالوا أن هذا رسم في المصحف موصول، وإلا أن الأصل عندهم عند أهل الإعراب وأهل الإملاء ماذا؟ أن ترسم هذه الكلمة، أنها ترسم ماذا؟ مفصولة مقطوعة. نعم، هذا في الإملاء، نعم، أن ترسم مفصولة لأنها بمعنى الذي، نعم، هي أصبحت اسم إن أو اسم أن. نعم، فنقول كانوا يقول بهذا، يقولون لأن ما اسم موصول بدليل رجوع العائد إليه في به أو لبيانه في من مال. هذا ما ذكره بعض أهل الكتب الإعرابي ككتاب الجدول في إعراب القرآن وصرفه الذي رتبه وكتبه محمود صافي المجلد 1969. نعم، ثم بين لنا الناظم رحمه الله مواضع الخلاف، ثم بين لنا الناظم رحمه الله مواضع الخلاف في أن ما وإن ما، فقال وخلف الأنفال ونحل ومعا. نستمع لهذه النسخة بارك الله فيكم. وخلف الأنفال ونحل ومعا، كيف؟ ومع بهذه الطريقة هكذا أخوتي الأحبة في النسخة التي تلقيناها عليكم السلام ورحمة الله عن شيخنا، النسخة التي كانت مع شيخنا ومع، ليست وقع ومع، واضح بارك الله فيكم، هذه النسخة التي يعني كان سندنا عليها. نعم، فنقول بارك الله فيكم، ولكن نحن يعني دائما نذهب ونحيد إلى الحق إن شاء الله. نعم، وبقية النسخ مما اطلعت عليها وهي وقع، النسخ التي يعني اطلعت عليها سواء من كتب الشروحات أو في النسخ الواردة أو الموجودة فهي وقع. نعم، إذا لم يقع عندنا إلا ومع في النسخة التي كانت مع شيخنا حفظه الله. نعم، فنقول بارك الله فيكم، أعتقد أن النسخة التي فيها وقع هي الأصح، وأن كلمة ومع إما أن يكون تصحيفا، ومع أي أن الميم أصبحت وحركتها الفتحة أصبحت كنقطتي القاف، فذهب البعض إلى ومع. نعم، والنسخة المخطوطة معنا الحمد لله مرسومة ومع، نعم، ورأس الميم لتحت ليس لفوق. نعم، نقول إما أن يكون هذا تصحيفا حقيقة من الناسخ الذي كتب، أو للعطف على المسألتين، فإن كانت صحيحة إن كانت صحيحة نقول، وهذا اجتهاد، نقول عطفا لنا ومع، هذا حرف عطف، معا للعطف على المسألتين. أي مسألتين بارك الله فيكم؟ مسألة إنما وأنما، الخلف الذي ورد هنا بارك الله فيكم في ما ذكره الناظم رحمه الله، وخلف الأنفال ونحل وقع أو ومع، أي أنه عطف على المسألتين السابقتين إنما وإنما، والله تعالى أعلى وأعلم. فنقول نحن إن شاء الله الآن يعني نقول أن هناك نسخة ومع، ولكن الأشهر والأصح إن شاء الله وقع. نقول أن ألف، وعليكم السلام ورحمة الله، ألف وقع ألفها إما تثنية نظرا إلى وقوع الخلف في السورتين، ألف وقع إما تثنية نظرا إلى وقوع الخلف في السورتين، أو مفرد والألف للإشباع أو الإطلاق، نظرا إلى إفراد كلمة الخلف. نعم، نظرا لإفراد كلمة الخلف. هذه بالنسبة لي طبعا يعني النسخ ومعنى بعض الكلمات التي في النسخة التي يعني دائما نذكر مثل هذه الأمور. الآن نأتي إلى المراد. طبعا في كلام الناظم رحمه الله هنا لبس، يوجد لبس حقيقة في أكثر من شيء، هناك لبس في أكثر من أمر، علينا أن ننتبه إلى هذا بارك الله فيكم. ونعلم أن هناك يعني منكم من يعرف هذا اللبس وقد اطلع عليه وقد أخذ شرحه أو شرحه هو، نعم الحمد لله، ولكن من باب تتمة الكلام ومن باب أن هناك بعض يعني لم يسمع هذا فنقوله. ما هو هذا اللبس بارك الله فيكم؟ أولا نقول أنه عطف الخلف على مسألة، على مسألة أنما. الخلف الذي عطفه على أي مسألة؟ عندما انتهى من قوله والمفتوح يدعون مع وخلف الأنفال ونحن ومع أو وقع. فإذا نعم كأن العطف يكون على الأقرب، والأقرب وهو المفتوح. واضح بارك الله فيكم؟ نعم، على مسألة المفتوح. نعم، أي كأنما وقع في السورتين وهو راجع للخلف في أنما. ولكن نقول كيف نتخلص من هذا الأمر، كيف نتخلص من هذا اللبس، وهو أمر بسيط الحمد لله. نقول أن أنما بفتح الهمزة، أنما بفتح الهمزة لم يرد له مثالا في سورة النحل. أخي ابن النيل تبحث لنا عن كلمة أنما، هل ورد منها في سورة النحل أم لا؟ نحن ما رأيناه وما بحثناه واستقرأناه أنه لم يرد مثال لأنما في سورة النحل، بل كان مثاله ووقوعه في الأنفال. فإذا ما هو الذي يتبين لنا؟ فإذا يتبين لنا أن مسألة، نعم مسألة أو قول الناظم رحمه الله ونحل لا تدخل في مسألة أنما. نعم بارك الله فيك، نعم يعود إلى الأقرب. نعم يعود إلى الأقرب، وسوف نبين هذه المسألة الآن. هو أمر بلاغي حقيقة، هناك أمر بلاغي يذكره الناظم. نعم، فإذا هنا بارك الله فيكم، نعم زال هذا اللبس. إذن زال هذا اللبس الآن أن لم يقع في سورة النحل مثال لأنما، وإنما الذي وردت الأمثلة التي وردت في النحل كلها عن إنما، لم يرد أنما. نعم، فإذا كما بين حكم المقطوع من المسألتين أنما وإنما أتى بالخلف الواقع فيهما معا. فهنا يتبين لنا إذن أن إنما التي في النحل هي التي فيها الخلف، فهي إذن عائدة على المسألة الأولى. فإذا أتى ماذا؟ بالخلف الواقع فيهما، أي في المسألتين معا. فزال الإشكال ولله الحمد، فزال الإشكال. ولذا قلنا أن نسخة ومع، نسخة ومع ممكن أن يعني نستفيد منها لهذه المسألة، لهذه المسألة. نعم، فإذا زال الإشكال أن يكون الخلف مسألتين، واحد مفتوحة وأخرى مكسورة. نعم، هذا هو المقصود فيه أخي الحبيب النيل بارك الله فيك، ممتاز. نعم، فإذا زال الإشكال أن يكون الخلف لأنما المفتوحة في النحل. وذكره الناظم، إذن هذه مسألة يعني تؤخذ أو تذكر في علم البلاغة. ذكره الناظم على أسلوب اللف والنشر غير المرتب، ويقال عنه المشوش أيضا. يعني كان المفروض أنه كما رتب المسألتين أتى المسألة الأولى في إنما المكسورة، المسألة الثانية أنما، فكان على الناظم رحمه الله من باب الترتيب أن يأتي بالخلف للأول ويأتي ثانيا الخلف للمسألة الثانية، ولكن هنا يقال عنها بأسلوب اللف والنشر غير المرتب أو المشوش، كما يعني يأتي في علم البلاغة. نعم، والله أعلم. هذا هو اللبس الأول، إذن انكشف وزال. واضح بارك الله فيكم. أنتقل اللبس الثاني. هل هناك وقت نواصل أم ننتهي من هذه المسألة إن شاء الله ونقف؟ لا يوجد وقت أخي أبو ربيع، يعني إذا وقفنا هنا سوف نقف، يعني ممكن أن يكون وقف يعني يخل بالمعنى. نعم، على الأقل نواصل هذه المسألة فقط ونقف، ما رأيكم؟ نعم، 5 دقائق خير إن شاء الله، نحاول أن نعم. بارك الله فيكم. نعم، تريد أن نقف إذن ونجعل مسألة الخلف إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى، نجعل مسألة الخلاف الموجودة ونبدأ في ما يعني التبس يعني على فهمنا القاصر أحيانا على مثل أقوال بعض العلماء. نعم، ولكي لا نطيل عليكم أيضا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء على حسن الاستماع. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وفي كلامه، وأن يجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنه. فاللهم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا دينا إلا قضيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا حاجة لنا فيها صلاح في الدنيا وفي الآخرة إلا أعنتنا على قضائها يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك يا الله أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة، وأنت الذي يرى مكاننا ويسمع كلامنا، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واقض الدين عن المدينين، وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم يا أكرم الأكرمين، اللهم انصرهم يا أكرم الأكرمين، اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم أخوتي الأحبة، ويتجدد بإذنه تعالى كان في العمر بقية غدا مع رواية حفص عن عاصم الكوفي.